ويصير هذا دينا عليه حتى يحصل على وفاء هذا الدين الذي عليه ويعتق جميعه. هذا معنى الاستسعاء. نعم. قال رحمنا الله تعالى: وإياه. باب بيع المدبر. المدبر هو نوع من العتق، التدبير نوع من العتق، ولكن عتق معلق. العتق ينقسم إلى قسمين: عتق منجز وعتق معلق. ومن العتق المعلق التدبير، وهو أن يقول: إذا مت فعبدي فلان حر، إذا مت فعبدي فلان حر، فعلق عتقه على الموت، فهذا يسمى بالتدبير لأنه علقه على الموت، وهو دبر الحياة، دبر الحياة. فهذا يبقى رقيقا، يبقى رقيقا في حياة سيده، فله بيعه والرجوع عن التدبير، وله أن يستمر هو بالخيار، لكنه إذا مات فإنه يعتق، لأنه إذا حصل الشرط حصل المشروط. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. هذا الدليل على أن المدبر يباع في حياة سيده، ما دام سيده حي فإنه يباع، لأنه ما بعد عتق إلى الآن، لا سيما إذا كان سيده محتاجا، فهذا الرجل ليس له مال غير هذا العبد، واعتقه عن دبر، ضيق على نفسه، أو كان عليه دين، كان عليه دين ولا عنده سداد، فهذا يباع العبد ولو كان مدبرا، يباع لحاجة سيده أو لسداد دين على سيده، لأنه لم يعتق بعد، فما يزال رقيقا تسري عليه أحكام الرق. نعم. انتهت الحديث. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكما ذكرنا أنه يكون الدرس القادم إن شاء الله في التفسير في حزب المفصل، ابتداء من سورة قاف، ابتداء من سورة الحجرات أحسن، ابتداء من سورة الحجرات. نعم. أسأل الله عليكم سماحة شيخنا ورفع قدركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: في الحديث من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يرجع، هل يدخل في هذا من أشار إلى أخيه بمسدس أو خشبة؟ لا شك إن من هدد المسلم، إن من هدد المسلم بالسلاح أو ما يقوم مقام السلاح، الخشبة تقوم مقام السلاح، فإنه يدخل في الوعيد حتى ولو كان مازحا، ما يجوز هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هم الذين يجوز قتلهم من قبل المسلمين؟ كيف؟ من هم الذين يجوز قتلهم من قبل المسلمين؟ كيف من هم يجوز قتلهم؟ يعني في الجهاد، لا يجوز قتل أحد إلا بالجهاد، جهاد في سبيل الله يجوز قتلهم، أو المعتدي الصائل الذي يصول على الإنسان يريد نفسه أو يريد ماله أو يريد حرمته، فله أن يدفعه ولو بالقتل، فلا يجوز القتل إلا بالجهاد أو دفع الصائل. ومن الصائل الخوارج والبغاة وقطاع الطريق، كل هذا يعدون من الصائل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ما غنم من النساء في الجهاد يكون للغانم ضمن ما ملكت يمينه؟ يقول أحسن الله عليكم: هل ما غنم من النساء في الجهاد يكون للغانم ضمن ما ملكت يمينه؟ يكون إيش؟ يقول أحسن الله عليكم: هل ما غنم من النساء في الجهاد يكون للغانم ضمن ما ملكت يمينه؟ النساء والأولاد يكونوا من جملة الغنيمة، ما يصيرون لمن أخذهم، وإنما يكونون في الغنيمة. يقسمهم ولي الأمر أو نائب ولي الأمر تبع الغنيمة، ما يختص بها من أخذهم، لا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في الكفارات الواردة في الشريعة وفيها عتق رقبة أو صيام شهرين مثل كفارات قتل الخطأ، فهل يوجد اليوم رقاب تعتق أو يصرف عنها إلى الصيام مباشرة؟ والله أنا لا أعلم شيء، ومن ثبت عنده شيء من هذا، أنا لا أعلم وجود جهات فيها عتق صحيح، ما أعلم هذا. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل العبد الذي يستسعي لطلب الرزق يستسعى هل العبد الذي يستسعى لطلب الرزق لكي يعتق نفسه، هل هو المكاتب الذي يعطى من الزكاة؟ لا، المكاتب الذي باع سيده عليه نفسه بمال يؤديه ثم يعتق، هذا غير المكاتب. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. هذا عتق بعضه ويحاول أنه يعتق بقيته، ما هو بهذا المكاتب، هذا المبعض يسمى. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كان علي كفارة وهي عتق رقبة، والحمد لله أعتقتها، فهل يشملني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار؟ أنت ما أعتقتها من باب يعني تقرب، إنما أعتقتها من أجل تبرئة ذمتك من القتل أو من الكفارة، فتبرأ ذمتك بهذا. أما أن يكون لك أجر المعتق الذي أعتق مطلقا وليس عن سبب فلا أدري. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين أن من كان قصده من الجهاد إعلاء كلمة الله ومنفعة دنيوية وردت في الشرع فإن أجره ينقص، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو. نعم، ما في شك هذا، حتى لو ما قاله ابن رجب هو يباح له هذا، لكن ينقص بذلك أجره عن الذي قاتل خالصا بنية خالصة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد أنه من قال: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، فهل هذا معناه أن الله يكفر الصغائر والكبائر أم لا بد من التوبة؟ أن الله إيش؟ يقول صلى الله عليكم: فهل هذا معناه أن الله يكفر الصغائر والكبائر؟ هذا يستغفر الله، هذه توبة، من تاب من الكبائر تاب الله عليه، هذا معناه التوبة، ومن تاب تاب الله عليه من الكبائر والصغائر. لكن الكلام في الذي صاحب الكبيرة الذي لم يتب، صاحب الكبيرة التي دون الشرك ولم يتب منها، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هو ولي أمر المسلمين الذي نرجع إليه في أمور الجهاد؟ إذا كنت ما تعرف ولي أمر المسلمين فهذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. أنت وين تعيش بها الآن؟ وين تعيش بها؟ ما أنت بتعيش في هذه البلاد ولها ملك ولها ولاة أمور، هذا ولي أمر المسلمين. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف الجمع بين الحديثين إذا هم الشخص بسيئة ولم يفعلها لم تكتب، وبين الحديث الذي مر معنا: القاتل والمقتول في النار؟ إذا لم يعملها خوفا من الله لم تكتب، أما إذا لم يعملها لأنه لم يتمكن ولو تمكن لعملها فهذا يأثم. وهذا المقتول كان عازما على قتل صاحبه. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في حديث جابر رضي الله تعالى عنه دبر رجل من الأنصار غلاما له، هل يدل على بيع المدبر أم يدل على جواز تعليق المدبر فقط؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: في حديث جابر دبر رجل من الأنصار غلاما له، هل يدل على بيع المدبر؟ بقية الحديث وإيش؟ وش بقية الحديث عشان نعرف؟ وهذا هو الذي ذكر في الحديث رضي الله عنه. نعم، يجيب باقي الحديث نشوف. نعم. أحسن الله عليكم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نرد على من يقول أن أهل البيت معصومين وأنه تجب موالاتهم ولو كانوا أهل معاصي وذنوب؟ أهل البيت كغيرهم من المسلمين ليسوا معصومين، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل البيت فالمسلمون منهم والمؤمنون منهم كغيرهم من إخوانهم المسلمين، ليسوا معصومين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. من الذي قال إنهم معصومون؟ مش الدليل على هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن يصلي الرجل سنة الضحى وينوي معها سنة الوضوء في نفس الوقت ليحصل على الأجرين؟ إذا نواها سنة الضحى تكفي عن سنة الوضوء، تكفي عن سنة الوضوء، أو العكس نواها للوضوء فتكفي عن سنة الضحى. وكونه يصلي للوضوء على حده ويصلي للضحى على حده أعظم أجرا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا باع الأب ولده هل يعد رقيقا وهل تسري عليه أحكام الرق؟ لا يجوز، الولد حر ولا يجوز لوالده أن يبيعه. قلنا لكم ما فيه رق إلا بالجهاد فقط، ما هنا مصدر رق شرعي إلا بالجهاد. نعم. ولا يجوز للوالد يبيع ولده أبدا لأنه حر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان صاحب العبد المدبر غنيا فهل له أن يعود في تدبيره ويبيع هذا المدبر ويأكل ثمنه؟ نعم، ما دام أنه لم يمت فالمدبر ما عتق، له أن يبيعه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين كتاب تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد وكتاب فتح المجيد، وهل تكفي قراءة أحدهما عن الآخر؟ كتاب فتح المجيد اختصار للتيسير، التيسير العزيز الحميد هذا للشيخ سليمان، وفتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عمه، اختصره وهذبه. وكان في الأول يسمى التهذيب لأنه هذب تيسير العزيز الحميد، اختصره وكمله لأنه لا المؤلف لم يكمله لأنه قتل رحمه الله قبل أن يكمله، كمله الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فهو تهذيب له واختصار له. نعم. وتيسير العزيز الحميد أوسع، أوسع وأكثر. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يقول إنه لا يشترط إذن الإمام في الجهاد لأنه لا يوجد للمسلمين إمام عام، حيث أن المسلمين اليوم دول متفرقة ولكل دولة حاكم؟ الحمد لله أن هذا ما له شأن، وله مفتي وله، وهذا جاهل مركب فلا يؤخذ قوله هذا. المسلمين لهم أئمة ولله الحمد، كل والي في بلد وأطاعه كما مر بكم البارحة، أطاعه المسلمون وانقادوا له فهو ولي أمر وهو إمام. هم من شرط الإمام أن يكون وليا عاما وخليفة عاما، هذا ما هو حاصل. لكن بعدما سقطت الدولة العباسية والخلافة التي كانت من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تقطعت البلاد، صار على كل بلد منها والي، وأطاع المسلمون لهم، كل بلد أهله انقادوا لولي أمرهم وصاروا دولة، تعتبر دولة إسلامية. فليس من شرط الإمام أن يكون عاما لجميع المسلمين، بل كل من خضع له المسلمون في بلدهم وأطاعوا له فهو إمامهم. ويجوز تعدد الأئمة في الأقطار، وهذا شيء درج عليه المسلمون، حصل حتى في عهد الدولة العباسية. عبد الرحمن الداخل انفرد بالأندلس، عبد الرحمن الداخل الأموي انفرد بالأندلس وأقروه على ذلك، ولو قالوا أنت خارج علينا. فهذا أمر معروف عند المسلمين. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ليس يقول أحسن الله إليكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ليس منا، ما المقصود منها؟ الوعيد، المقصود منها الوعيد، والأحسن أنها ما تفسر، تبقى على ما هي عليه، لأن يعني كذا فسرتها هان الأمر على الناس فتتركها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقتل الذي يسب الله عز وجل إذا كان من المسلمين؟ بلا شك، هذا مرتد ولا تقبل توبته، يقتل، يتحتم قتله. من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتحتم قتله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل له طفل في المستشفى حياته على الأجهزة، فإذا نزعت منه الأجهزة مات، وقال له الأطباء لا بد من نزع الأجهزة، فهل يجوز له الموافقة على نزع الأجهزة علما بأنها إذا نزعت توفي؟ لا بأس بذلك، وهذا صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء، وصادر فيه قرار من المجمع الفقهي في مكة، لأنه إذا لم يكن حياته إلا بسبب الأجهزة أنها تنزع منه لأجل تستعمل في آخرين، لأن الناس بحاجة إلى الأجهزة، فكونه تعطل وتحط الواحد الميؤوس من حياته فهذا لا بأس بنزعها منه، لأنه حياته ميؤوس منها. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا صلى الرجل منفردا وصلى ركعة أو ركعتين وهو منفرد، ثم دخل معه رجل آخر، والسؤال: هل يعتبر ما مضى من الركعات جماعة؟ وهل يحصل على عليها أجر الجماعة؟ إذا أدرك معه ركعة، أدرك الجماعة، أما إذا أدرك معه أقل من الركعة لا يكون مدركا للجماعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم طرح مسابقات في المساجد بحيث يطرحها الإمام على جماعة المصلين ويجعل هدايا مقابل حل هذه المسابقة، يجعل لها وقت آخر لتسليمها في المسجد بحفل تكريم؟ لا بأس بذلك، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولون أن هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله، لأن تعليم العلم النافع وتدريس القرآن هذا من الجهاد في سبيل الله، يجوز عليها أخذ الجائزة. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل صلى ثم نبهه من خلفه أن في رجله لبان قد التصق برجله. يقول أحسن الله إليكم: رجل صلى ثم نبهه من خلفه أن في رجله لبان قد التصق. لبان؟ نعم. يقول: والسؤال: هل يعيد الوضوء والصلاة علما بأنه غير متأكد هل اللبان كان قبل الوضوء أم بعده؟ ولا يتحتم عليه قضاء الصلاة إلا إذا تيقن أن اللبان كان قبل الوضوء ولكن نسيه أو لم يعلم به إلا بعد الصلاة وهو متيقن أنه قبل الوضوء، فهذا يعيد الصلاة. أما إذا كان ما يدري فلا يلزمه القضاء إلا من باب الاحتياط، إن بغى يحتاط فلا بأس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هم على قتل شخص ثم اعتدى عليه بإطلاق النار ثم ولى وهو يعتقد أنه مات ولكنه لم يصب بأذى، فهل يكون حكمه حكم القاتل من حيث العقوبة؟ نعم، حكم القاتل، لكن يكون حكمه حكم المعتدي، يكون حكمه حكم المعتدي، وعليه الوعيد بحمل السلاح لأنه حمل عليه السلاح. نعم. أما حكم القتل من حيث القصاص ومن حيث الوعيد على قتل المتعمد فهذا لا يحصل. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: امرأة أرضعت أخاها من الأب، فهل يجوز لابن المرأة أن يتزوج بنت المرضعة؟ امرأة أرضعت أخاها من الأب، فهل يجوز لابن المرأة أن يتزوج ابن المرضع؟ يتزوج بنت المرضع؟ نعم صلى الله. لا، لأنه يصير عم لها، لأن المرضع أخو له من الرضاع، وهذه بنته، يكون عم لها من الرضاع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: قام أحد المعلمين في بعض المدارس بمدح أحد الطلاب ثم قال: السنة الآن أن تحثو التراب في وجهي، فنهيته عن ذلك وقلت له: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مدح بعض أصحابه، ثم أخذ الطلاب هذا الكلام بأنه سنة، فما حكم قوله هذا؟ نعم، هو كما قال الطلاب أن تشجيع طالب العلم والثناء عليه من باب تشجيعه وحثه على هذا شيء طيب، وليس هذا من المدح المذموم، وإنما هذا من التشجيع على طلب العلم. نعم، والمحسن يقال له أحسنت. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: وفيه أيضا حث لزملائه أنهم يجتهدون مثله. نعم، فلا أرى في هذا بأسا. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: امرأة حامل، وكلما كحت نزل منها البول بسبب هذا الحمل، وسؤالها: كيف تعمل في صلاتها؟ هل تأخذ حكم من به سلس البول؟ لأن هذا الأمر شق عليها مشقة بالغة. تعالج عند الطبيب، ربما يجد لها علاج يمنع البول، فإذا لم تجد علاجا فإنها تتوضأ عند الصلاة، تتوضأ عندما تريد الصلاة وتصلي، وربما أن الله يعافيها ولا يجيها كحة في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما هو القول في رجل يقول إن كلام أهل السنة في هجر المبتدعة ومنابذتهم مخصوص بمن لم يكن منهم عالما، أما المبتدع العالم فلم يتوقف أهل السنة في الأخذ عنه وتزكيته والرحلة إليه، فهل قوله صحيح؟ هذا كلام فيه غلط وفيه تخليط، فأهل السنة كانوا يهجرون المبتدع ويبتعدون عنه ولا يتلقون العلم عنه، إنما الذي ذكر أنهم يروون الحديث عنه، الحديث حديث الرسول إذا كان مشهورا بالصدق وتحريم الكذب، مثل الخوارج، مثل وله بيدعو إلى البدعة، فهذا يروى عنه الحديث فقط، أما أنه يجالس ويتلقى عنه العلم فلا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: رجل نام ليلة الجمعة ثم قام لصلاة الجمعة وهو أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: رجل نام ليلة الجمعة ثم قام لصلاة الجمعة وهو لم يصلي الفجر، فماذا عليه؟ عليه يصلي الفجر أولا، يصلي الفجر، يبادر ويصلي الفجر ثم يروح يصلي الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: رجل عق عن ابنه بماعز تبلغ من العمر 8 أشهر، ويسأل: هل تجزئ عن ابنه؟ عق عن ابنه بماعز تبلغ من العمر 8 أشهر، والسؤال: هل تجزئ عن ابنه؟ لا ما تجزي، لأنها يشترط أن تتم سنة، الضان هو الذي يجزي فيه 6 أشهر نصف سنة، وأما المعز فلا بد من مضي سنة. نعم. أحسن الله عملكم، ويقول في تتمة سؤاله: وهل هناك فرق بين جهله وعمده في ذبحها بهذه السن؟ لا، ما يعذر بجهله، وإنما لابد من السن المعينة التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأضاحي، والعقيقة حكمها حكم الأضحية، فلا يجزي فيها إلا ما يجزي في الأضاحي. نعم. أحسن الله عملكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل الدعاء يغير ما كتب في اللوح المحفوظ من رزق للإنسان ونحوه؟ هل الدعاء إيش؟ يغير ما كتب في اللوح المحفوظ من رزق للإنسان ونحوه، وما معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ يا أخي الدعاء مكتوب في اللوح المحفوظ، إذا دعوت الله معناه أن الله كتب في اللوح المحفوظ أنك تدعو أن الله يستجيب لك، ما في شيء يحصل في الكون إلا وقد كتب في اللوح المحفوظ من دعاء وغيره. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما هو المعنى الصحيح لهذين الحديثين، قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقوله لا يجتمع في الجزيرة دينان؟ هذا الخطاب لولاة الأمور وليس لأفراد الناس، الصحابة ما فهموا هذا الفهم ولم يخرجوا من جزيرة المشركين من جزيرة العرب في عهد أبي بكر، وإنما الذي أخرجهم عمر لما قوي الإسلام وانتشر صار في المسلمين قوة، أخرجهم عمر تنفيذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما دام المسلمون لم يصلوا إلى الحالة التي وصل إليها المسلمون في عهد عمر فلا يخرجون، وإخراجهم يكون على يد ولي الأمر، ما هي بالمسألة فوضى. وما لا يجتمع، هذا لا يجتمع دينان، هذا هو الحكمة من إخراجهم، يخرجون لئلا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لأن الواجب أنه ما يكون في جزيرة العرب التي هي مهد الرسالة إلا دين الإسلام، لأن العالم كله ينظر إلى جزيرة العرب، فلو كان فيها دينان لتصدر دين الكفر إلى العالم من مهبط الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: كيف ثم لتعلموا أن هذا يتناول عدم تمكين الكفار من السكنة المستديمة، من السكنة المستديمة في بلاد المسلمين، لا يكونون مواطنين دائما، أما أنهم يجون مؤقت لأعمال أو لسفارة أو لرسالة يؤدونها أو فهذا لا يدخل فيها، ليس داخلا في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وبين ما ورد من النهي عن تسمية المخلوق بالسيد؟ السيد أنا سيد ولد آدم، هذا من باب شكر الله عز وجل، من باب شكر الله، ولهذا قال ولا فخر. وأما السيد من باب المدح والإشادة فهذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، إذا كان هذا من باب المدح والإشادة فهو لا يجوز، أما إذا كان من باب التحدث بنعمة الله فهذا لا بأس به. وأيضا الرسول قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ، فهذا لا بأس به إذا لم يكن من باب المدح. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل العدسات اللاصقة التي تضعها المرأة في عينيها من باب الزينة هو من باب تغيير خلق الله؟ نعم نعم، لا يجوز لبس العدسات اللاصقة إلا للحاجة، إلا للحاجة، إذا كان هذا من باب العلاج فلا بأس به، أما تلبسهما لأجل الزينة فالزينة في بقاء العينين، أما لبسهما للحاجة كتقوية البصر أو كون العين فيها عيب وتريد ستره فلا بأس بذلك، أما إذا كانت العين سليمة فبقاؤها هو الجمال والزينة، وتغييرها تغيير لخلق الله عز وجل. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يجوز له ترك الوظيفة والتفرغ لطلب العلم؟ إذا كان يحتاج للوظيفة فلا يجوز له أنه يترك الوظيفة ويصير عالة على الناس، أما إذا كان أنه يستطيع يترك الوظيفة وله ما يكفيه من الرزق فلا بأس بذلك، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم من توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى؟ إذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم فلا بأس، أما بعد موته لا، ما يتوسل بدعاء الميت. الميت لا يملك الدعاء ولا يستطيع يدعو، لا الرسل ولا غيرهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله ومنه الدعاء. ولم يرد أن الصحابة وهم أحرص على الخير وأعلم الأمة أنهم يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون ادعوا لنا، استغفر لنا، أو يطلبون منه شيئا وهو ميت عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: شاب يمنعه والده من حضور الدروس ويقول له: ما الفائدة من هذه الدروس؟ فما نصيحتك لوالد الشاب ونصيحتك للشاب كذلك؟ وهل يجوز له إذا لم يأذن له والده في حضور الدرس أن يعصيه ويحضر بدون إذنه؟ عليه أنه يبين للوالد فائدة الدرس، الوالد ما يدري، ويسمع أيضا باللي يقولون المتشددين ولا، يخاف على ولده أنه يروح مع ناس ما يعرف. يبين للوالد وين هو فيه الدرس، ومن هو الذي يدرس، وما هو الكتاب الذي هو يقرأ، ويبين له الطلاب اللي هو يحضر معهم. فإذا بين له ما أظن الوالد بيمنع، إنما الوالد إذا كان ما يدري فهو يخاف على ابنه، فعليه أنه يقنع والده ويبين له ويأتيه بالطريقة السهلة ويرضيه ولا يستعجل. وأنا أظن أن الوالد إن شاء الله سيسمح له. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، تقول السائلة أنها امرأة مطلقة من كندا تعيش في الإمارات، هي المسلمة الوحيدة في أهلها، وسؤالها: إذا أرادت أن تتزوج فمن يكون وليها؟ المحكمة الشرعية، تراجع المحكمة الشرعية. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: الأطفال غير المميزين إذا وجدوا في الصف هل يعتبر وجودهم فرجة في الصف؟ وهل يجوز له أن يفرق بين طفلين ويصلي بينهما؟ الذين لا تصح منهم الصلاة لكونهم غير مميزين لا يتركون في الصف، يسكنون فرج في الصف. وأما المميز فهذا صلاته صحيحة، يكون في الصف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: يقول بعضهم لا يجوز التفضيل بين الأنبياء على وجه التعيين، فهل هذا صحيح؟ ما هو على وجه التعيين، ما قال هذا أحد، يفضل الفاضل بعينه، ورسولنا هو أفضل الأنبياء وهو معين، الخليل بعد نبينا هو أفضل الأنبياء، أولو العزم الباقين هم أفضل الأنبياء، فيفضل بعينه. من قال أنه لا يفضل بعينه؟ لكن لا يفضل من باب الافتخار وتنقص المفضول، هذا الممنوع، لا يفضل من باب الافتخار وتنقص المفضول. أما التفضيل من باب شكر النعمة وبيان الواقع فهذا لا بأس به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم. والله جل وعلا يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الله فضل بعض الأنبياء على بعض بأعيانهم، فضل بعضهم بأعيانهم. وأنا قلت لكم كم مرة: يا جماعة اتركوا إحداث الألفاظ والأشياء من عندكم، امشوا على ما كان عليه السلف الصالح، ادرسوا العقيدة وامشوا عليها، لا تجيبون اجتهادات من عندكم واستنباطات من عندكم فتضلون وتضلون الناس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: أرتكب ذنبا وهو من الكبائر ثم أتوب إلى الله ثم أعود إليه ثم أرتكبه مرة أخرى، فهل توبتي صحيحة مقبولة؟ عليك بالعزم على التوبة وعدم العودة، لكن لو غلبك الهوى والشهوة النفس فلا تيأس من رحمة الله، تب إلى الله مرة ثانية تب واعزم، وإذا غلبك الشيطان والنفس فلا تيأس من رحمة الله وتترك التوبة، تقول خلاص أنا تبت كم مرة ولا لا، لا تقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فتوب إلى الله لكن توبة صحيحة، ما هي توبة باللسان فقط. نعم، واترك الأسباب. قد يتوب الإنسان لكنه ما يترك الأسباب التي توقعه في الذنب، فيبتعد عن الأسباب التي أوقعته في الذنب من أجل أن يسلم من جلسة سيئين، نظر في القنوات أو في الفضائيات أو في الإنترنت، هذا يسبب لك أنك ترجع في المعصية. ابتعد عن أسباب المعصية مع التوبة. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أفتى بأن اتصال الخيام من منى إلى مزدلفة يجوز قياسا على اتصال الصفوف في الصلاة، فتكون الخيام التي بمزدلفة تابعة للخيام التي بمنى، فهل يصح قوله هذا؟ لا، النازل في مزدلفة ليس كالنازل في منى. النزول في منى واجب، يعني المبيت في منى واجب من واجبات الحج، ولا يجزي عنه أنك تبيت في مزدلفة. لكن إذا لم تجد مكانا، إذا لم تجد مكانا في منى، فإنك تبيت في مزدلفة بطرف الحجاج، لأن هذا أقصى ما تقدر عليه. مثل الصفوف، إذا ضاق المسجد، ضاق المسجد ولا وجدت مكان، تصف مع الصفوف التي في الشارع، لأن هذا أقصى ما. أما اللي يروح يقول والله ما حصلت في منى مكان، أو من مدور أبا أروح لشقة بالعزيزية ولا في العوالي ولا، هذا ما، هذا مفرط، هذا مفرط. فإما أن تسكن في منى وإلا في طرف الحجاج، لأن هذا أقصى ما تقدر عليه. نعم، تصبر على الحر وعلى الشمس، وعلى ما أنك تروح عند المكيفات وعند المرفهات وانت جاي تحج. أشعث أغبر كما في الحديث، شعثا غبرة، خليه يصيبك الشعث والغبرة وحر الشمس في سبيل الله عز وجل. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.